السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، وهو رب العرش العظيم والكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وفي سوريا وفي العراق وفي غزة وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. لا زالت الحرب المجرمة على إخواننا في غزة، وهذا التقتيل وهذا التهجير، ولا زال بعض المسلمون يعزفون غزة تنزف أو غزة تنزف والعرب تعزف. هذه المهرجانات وهذه الاحتفالات وهذه المباريات كأن هذا لا يعنينا، كأن هذا لا يعنينا. نأتي بالراقصات والماجنات والفنانات، نعم، إلى هذه البلاد وغيرها، وإخوة لنا في غزة يبادوا أمام الصمت العالمي، ويعني يا ليت أننا نصمت. لا، ندعو الراقصات والفنانات، لا أعني دولة بعينها، الدول معظمها، لا أستثني أحدا، الدول معظمها مهرجانات ومباريات ولهو ولعب، وإخوة لنا في غزة يعني يقام عليهم هذا التقتيل وهذا التشريد، ونسأل الله العفو والعافية. اللهم انصر أهل غزة وفلسطين، اللهم داوي جرحاهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدونا وعدونا. قالها النتن، ليس هدفه غزة فقط ولا الضفة فقط ولا كذا ولا كذا، وحاطين الخارطة على القطع المعدنية تبع دولة إسرائيل المزعوم، اللي شافها موجود. حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، فأكلت عندما أكل الأسد الأبيض وليس الثور، حش السامعين. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، لا نملك إلا الدعاء كما قلنا، والدعم المادي من خلال القنوات المضمونة، وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المصائب تدعونا إلى أن نعود إلى دين الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، يبدأ النصر منك أنت، ابدأ بنفسك، عالجت نفسك بارك الله فيك، عالج أهل بيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أولادك بيصلوا راح تسأل عنهم، معقول؟ معقولين؟ راح تسأل عن أولادك، أولادك بيصلوا بيصوموا، بناتك متحجبات لابسات مستورات، طب ألا يعد ذلك أو ألا يعد ذلك من التدخل في أمور الغير؟ لا، لأنه أنت سوف تسأل عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تشوف أولادك، أنت بدك تجاهد بارك الله فيك، جاهد نفسك على صلاة الفجر، تعال على صلاة الفجر. ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، صح، لكن هذا يسبقه أمور. جاهد نفسك على حضور الصلوات، على الصدقات، على المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل أنت بتتحدث عن المسلمين؟ تخوض في أعراض المسلمين؟ ممكن ما يحكي كلمة لكن ردة فعله تكون تحمل أمور كبيرة. ما رأيك بفلانة؟ الله يسر عليها. خلاص وصلت فكرة، يعني أنت ما أنك قلت الجملة بطريقة يعني وصلت فكرة. فشو الأفضل؟ ابدأ بنفسك، أهل بيتك، قرايبك، جيرانك اللي بتمون عليهم، عملك، تشوف حدا ما بيصلي، من هنا يبدأ النصر. وإن عدتم عدنا، وإن تنصروا الله ينصركم. طبعا لا نخلي مسؤوليتنا من الذي يحدث في العالم الإسلامي، يعني أنا ما قاعد ببرر، لا بقول لك طرق النصر تبدأ منك. يعني الآن كمان شوي مع الأذان شوف المسجد أكم واحد فيه، ممتاز والشيء رائع والشيء يثلج الصدر، والواحد يعني في غاية الانبساط أن يرى هذه الجموع. بس يا محترم، بس شاطر، الله يرضى عنك. الصوت، هذه الجموع أين كانت على صلاة الفجر؟ وين كانوا؟ نايمين. طب وين يعني وين راح يكونوا على صلاة العصر؟ بتغدوا، والمغرب بتمشوا، والعشاء بتعشوا. ما ينفعش على المسلسلات 100%، مسلسلات وغيرها. فيبدأ النصر منا أنفسنا، منا أنفسنا. أكم واحد فينا تعلم العلم الشرعي؟ أكم واحد فينا تعلم قراءة سورة الفاتحة؟ مين عمره قعد عند شيخ متقن أو طالب علم متقن قال له علمني الفاتحة؟ في إن شاء الله، في أرى في هذه الوجوه خير. لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. فالعلم يساعد على النصر بإذن الله تعالى. لما أنت تتعلم العلم الشرعي، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي يعبد الله على علم ليس كالذي يعبده على جهل. وعندما تتعلم العلم الشرعي تعرف كيف تدعو الله سبحانه وتعالى، ومتى تدعو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الدعاء حصرا لله سبحانه وتعالى بدون أي وسيطة. ما في واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كما يقول أحد الجهلة الذين وضعوهم كشيوخ، قال أنت لما تحكي مع مسؤول عالي كثير أفضل، ولا لما تحكي مع واسطة قريبة من هذا المسؤول ويمشي لك حاجتك؟ شوف كيف يشبه، أنه يعني اتخذ واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى يكون الجواب أسرع من دعائك لله سبحانه وتعالى. وهذا نص منه شيخ ليس في هذه البلاد الحمد لله تعالى. فهذا بيقول للناس اتخذوا وسائط حتى تدعو الله سبحانه وتعالى يكون الجواب أسرع من دعاء الله سبحانه وتعالى مباشرة. طب هل أرد على هذا الخرف ولا أرد على الله سبحانه وتعالى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عمين أرد؟ إذن نؤكد، النصر يبدأ من أنفسنا نحن، منا إحنا، باتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طب كيف بدي أتبع؟ تعلم، هذا السبيل. طب أنا كبير، ولو العلم من المهدي إلى اللحد، ما في مشكلة، تعلم يا أخي. ووسائل التعلم كثيرة بفضل الله تعالى، شيوخ، فيه شيوخ منتشرين، في أئمة مساجد بعد صلاة الفجر بعطي درس، في طلاب علم، في مجالس علمية، في عندك اليوتيوب، يعني صح وسائل تكنولوجيا لكن إلى حسنات ولها سيئات. موجود شيوخ ثقات على اليوتيوب، أمثال الشيخ الدكتور عثمان الخميس مثلا، من طلاب العلم البارزين، ومن طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهؤلاء المشايخ نحن يعني نحبهم في الله، ونحبهم لأجل علمهم ولأجل أنهم يقولون إذا أفتى قال الله وقال الرسول. يعني أنت متى تتوسم بالعالم خيرا؟ عندما يقول، عندما يفتي يقول قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بإذن الله أموره تمام. أما اللي بيقعد يسولف سواليف وقصص هذا ما بدك إياه. إذن يوجد طلاب علم بارزين، حط أي موضوع للشيخ الفلاني، الشيخ الثقة. في مشايخ ولله الحمد كثر، وليس حصرا عثمان الخميس وغيره. فالتعلم طريقه بإذن الله تعالى سهل. لو بدنا نشتري سيارة، احنا اي واحد فينا بده يشتري سيارة، هل بشتريها بساعة؟ لا. بسأل شو رايك يا ابو فلان بالسيارات؟ اني مصروفها قليل، اني قطعها متوفرة، اني اني اني بضل يجوز 4-5-6 اشهر وهو قاعد بسأل عن السيارة المناسبة. البيت شو رايك يا فلان؟ والله بدي اشتري بيت، وين بتنصحني؟ بأي مكان؟ دار منفصلة ولا شقة؟ شو رأيك؟ بنا قديم ولا بنا جديد؟ تقعد تسأل 4-5 أشهر، ممكن تكون سنوات كمان. أمور الدنيوية، تلفون خلوي، خاصة الأجهزة الغالية هاي، تسأل المساحة تبعتها كم، الاتصال شو فيها أوبشن، شو فيها كذا، شو إلخ إلخ إلخ إلخ. عند الدين لا، عند الدين ما فيها إلا الاهتمام سبحان الله. مع أنه كما قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت الهدف من وجودك على الدنيا عبادة الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يكون الموضوع الأبرز والأهم عندك كيف أعبد الله سبحانه وتعالى. إحنا ضربنا أمثلة دنيوية كيف تهتم بالأمور الدنيوية، ولا يوجد اهتمام بالأمور الدينية. الأمور الدينية ما فيها اهتمام إلا من رحم ربي. تحدثنا الجمعة الماضية عن حق الله سبحانه وتعالى، ألا وهو التوحيد. التوحيد حق الله على العبيد، وقالها أحد الجهلة حسسونا، أقول لك حسسونا إنه التوحيد له نواقض زي الوضوء، بل هو أعظم. أحد المتصدرين والمدعومين، طبعا هذول يلمعوا، أي واحد بطعن بالإسلام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقدم، هذا يقدم وتفتح له المنصات والشاشات. ديننا ضعيف، ديننا ضعيف. فهذا بيقول لك انتم جننتونا بالتوحيد، خليتونا اياه زي الوضوء، بل هو اعظم يا جاهل حش السامعين. لانه انما الاعمال بالنيات، وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال من عمل عملا ادخل به غيري تركته وعمله، او من عمل عملا اشرك به غيري تركته وعمله. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون العمل خالصا لوجه الكريم. إذن التوحيد كما قلنا المرة الماضية، أي عمل متقبل يجب أن يتكون من ركنين، الإخلاص يؤدي إلى التوحيد، أو التوحيد يؤدي إلى الإخلاص، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر مهم، الأمر مهم. إذن قلنا التوحيد حق الله على العبيد، والله سبحانه وتعالى تعهد أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على كل من قال لا إله إلا الله، وجاء في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول أحدهم طب أنا بعمل بدي إياه ولما أموت، هذا دكتور الله حبيب، ولما أموت وأنا بغرغر بقول لا إله إلا الله بدخل الجنة بدون لا أصلي ولا أصوم ولا بغرغر. يا أخي بارك الله فيك، إحنا عمسة وبنج، ما بتكون صاحي، بنج بنج، يعني هذا البنج أمره خطير والله. بقول لك تتكشف حقيقة الإنسان مع البنج اللي جوا بطلع، منهم من يسب الذات الإلهية عافانا الله وإياك، لأنه هي اللي جوا بطلع ما في، يعني والله تقول. فبلا تشبيه عند الموت كذلك، اللي جوا بطلع بعد البنج تلاقيه بغني بسب الذات الإلهية، منهم من يكون يهلل لا إله إلا الله، منهم من يكون يؤذن تعود على الأذان، منهم من يقرأ القرآن، وشاهدنا ذلك إما عرض الواقع أو على اليوتيوب أو على الواتساب على هذه البرامج. فما في والله أنت يعني يختم على لسانك اللي بقلبك بخرج. إذا دين بطلع دين، غير الدين بطلع غير الدين. حتى الحوادث السير، الذي يسمع حوادث السير خاصة على الطرق الصحراوية في دول الخليج بأنها فاتحة وواسعة، تقلب فيه السيارة والناس حواليه لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله، وهو بغني أو يسب الذات الإلهية. أعمل في شركة، روى لي أحدهم أن صاحب الشركة الكبير ليلة ما توفى كان مريضه، ليلة ما توفى قام ما شاء الله صحته كويسة، وقعد يسأل ابنه الكبير شو صار بالفاتورة المالية تبعت المشروع الفلاني. نصراني طبعا. فشو احنا بناخذ انه همه وتركيزه بالمال، يعني هاي بسموها صحوة الموت، لا اعلم لها دليل شرعي لكن مسميها احنا العوام صحوة الموت. فحتى صحوة الموت قام وقعد يسأل عن اللي ماخذ عقله وتفكيره اللي هو المال، وإلا صحوة الموت يستغلها الإنسان بصلاة بارك الله. فكما قلنا من بعض صور الشرك المنتشرة بين المسلمين الاستغاثة والاستجارة بغير الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من يدعو القبور والأولياء ويستغيث بهم عند الشدائد، عندما تحصل له مصيبة يا علي أين الله، يا جيلاني أين الله، يا بدوي أين الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله. بلا تشبيه طبعا بين الجيلاني وبين البدوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل وأكرم وأشرف عليه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والصورة الثانية اعتقاد أن غير الله بيده الضر أو النفع. قال سبحانه تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن ليس الضر والنفع بيد مسؤول كبير، وليس بخاتم، وليس بخرز زرقة، وليس بحدوة فرس قال بحطه قال عشان العين تدخل من الطرف وتخرج. يا رجل، قال تعالى: فالله خير حافظا، الله الذي يحفظ. لا الخاتم ولا الخرز الزرقاء تلاقيه حاطها بالسيارة. والله مرة طلعت بالسيارة زلمة غانم شرواف، قلت له: يا زلمة 1 2 3 هاي شرك بالله، وهاي والله يا اخوان مسكها قطعها وكبر. شاهد انه في ناس عندهم جهل. يا اخي احكي: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أي هذا الزلمة أول ما سمع الجملة مسكها قطعها وكبها. يا أخي احكي لك كلمة لله سبحانه وتعالى، عندك علم احكي. إذا خرز زرقة أو بروح بهز لفلان مسؤول عنه بقول لك: هذا بوصلني، هذا بنفعني. ما حد بنفع غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كن مع الله ولا تبالي في العمل في غير العمل، لا تعتقد أن النفع والضر بهذا الإنسان. هذا الإنسان ممكن بلحظة يغضب عليك يضيعك. لذلك: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الصورة الأخرى نسبة النعمة إلى إنسان أو إلى بقعة أو إلى فعل فاعل أو إلى صنعة. والله رحت على الدكتور الفلاني شفاني. يا أخي مش هو الشافي، هو عالجك، هو سبب، المسبب الله سبحانه وتعالى. ففي إحنا عنا أمور وعنا مغالطات، الدكتور الفلاني شاطر والله شفاني رحت عليه، لا لم يشفك الله سبحانه وتعالى الذي شفاك. هذا عبارة عن سبب، وإلا المسبب الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وياك الله يرضى عنك.